فقال ائذن له وبشره بالجنة. قال فأخذت حتى قلت لأبي بكر يدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الكف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويحرمني. فقلت إن يريد الله بي فلان يريد أخاه خيرا يأخذه فإذا إنسان محرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فقلت وهذا عمر يستأذن؟ فقال أذن له وبشره الجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودد رجليه بالبئر. ثم رجعت وجلست وقلت إن يريد الله بفلان خيرا عني أخاه يأتي به فجاء الإنسان وحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد الكف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد بن المسيب وأبوتها قبورهم. قال يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفضائل زي ما قلنا أصل الكتاب أول كتاب الفضائل، وذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كالمعجزات، ثم أردفها بفضائل إيه؟ نعم العشر، جملة من العشر المبشرين الذي هو أبو بكر الأول ثم عمر ثم الآن عثمان. نعم، وعثمان أحد العشر المبشرين بالجنة، وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كما بشر أبو بكر وكما بشر عمر وكما بشر خديجة وكما بشر كذلك الحسن والحسين وغير ذلك وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الجماعات الذين حضروا كبيعة الرضوان وكأهل بدر وغير ذلك. وكل هذا كله إيه يعني حق لا مرية في ذلك أبدا، وأي إنسان يشك في ذلك ففي إيمانه نقص كبير إن لم يكن كافرا حتى. نعم. فيقول هنا في فضائل عثمان حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وخطيبة وابن عجرين. قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. وفرق بين أخبرنا، لكنهما الحديث الشيء اللي قالوا هذا شيء فيقولوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حملة عن عطاء وسليمان بن يسار ابن يسار عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أهل التابعين أن عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله مضطجعا في بيتي. والاضطجاع معناه أن الإنسان ينسدح هكذا في بيت عائشة وهي أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذي أو ساقي. والفخذ معناه هذا يعني من فوق الركبة، هذا هو الفخذ أو ساقي. ولذلك ذهب بعض العلماء على أن الفخذ ليس بعورة، وذلك كالمالكية إن الرسول لو كان الفخذ عورة ما يكشفه، لكن الإمام النووي يقول لا، لأنه قال أو ساقي. ما بين السرة والركبة، فالفخذين يعني إيه هذا. فهنا يعني بعض المالكيين قالوا إن الفخذ ليس بعورة، لأن كون الرسول يكشف عورته أمام وهذا، لكن نفس الحديث يقول يعني فخذي أو ساقي. قد يكون المسألة إيه العبارة هي الساقين، ومعلوم بين الساق والفخذين شيء بسيط، فلذلك قد يتحدث بذلك. ولذلك هذه المسألة يعني في خلاف. وعلى كل حال بعضهم يرى أن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث ما يكفي لأنه في نفس العبارة أو ساقي. لما صار في أو ساقي من شك من الراوي، قد يكون المراد ساقي فهو راح قال فخذي. ولأجل ذلك فاستأذن أبو بكر فأذن له، يعني الرسول أذن لأبو بكر وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عثمان فأذن له، ثم استأذن كذلك عمر فأذن له، كذلك جاء عمر وطرق الباب فأذن له وكذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، يعني غطى فخذيه أو غطى ساقيه ولم يبدهما كما أبداهما. نعم في هذا قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني هذا قد يكون في أيام، يعني مرة كان جاء أبو بكر وهي عائشة حاضرة وأذن الرسول لأبي بكر كما هو، وفي المرة الثانية جاء مثلا عمر نعم فأذن له وعده، وفي مرة جاء يعني عثمان. لا يلزم من ذلك أنه من هذا الحديث أنه في يوم واحد جوز ثلاثة وراء بعض، قد يكون متفرق، هذاك أبو بكر جاء في يوم وعمر جاء في يوم وعثمان جاء في يوم، وهذا قد يمكن ذلك، وقد يمكن أنه جاء في يوم واحد كما في في الرواية الثانية أنه بعد ذلك في الحديث اللي بعده جاء في على بئر أريس هذا. فتحدث فلما خرج قال دخل أبو بكر فلم تهش، إيش معنى طلاقة الوجه؟ يعني كان جلسة عادية، ومعلوم بعض الناس لما يدخل عليهم إنسان حتى الثياب يلبسها يغير الثياب وحسن اللقاء، يعني قابل مثلا أبو بكر قال السلام عليك بل الرسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجلس، مثلا قام هو ثم دخل عمر فلم تشهد، وبعد العش معناه هو تقريبا يعني احتفلت بدخولهما، يعني ما تحرك وقابلتهما أو فعلت أي شيء، بل فخذك يعني بادي أو ساقيك بادي. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابه، لما جاء دخل عثمان جلست أولا جلست جلوس تام وسويت ثيابه، يعني غطيت فخذك أو ساقيك. فقال ألا أستحي، وهذا حرف تنبيه، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فإنه جاء في الأحاديث أن الملائكة تستحي من من عثمان، وكذلك في دنيانا هنا نحن، يعني الرجل مثلا لما يدخل عليه مثلا يعني صهره اللي متزوج بنته تجده يعني يستحي منه أكثر ما لما يدخل عليه ولده أو أخوه، وهذا شيء مشاهد، يعني أي إنسان مثلا عنده بنته زوجها لرجل ما، هذا الرجل لما يدخل ليس كأيه لما يدخل أخوه أو صديقه أو ابنه، في فرق، يعني هذا والسبب هذا شيء مشاهد يعني حتى اليوم، وهذا تقريبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر ويعمل الأعمال التي وهذا فضيلة لإيه ما دا إيش المحل الشاهد في الحديث إن الملائكة تستحي منه، هذه فضيلة ما ذكرها الله، يعني الرسول ما ذكرها لأبي بكر ولا ذكرها لعمر ولا ذكرها لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها فهذه فضيلة لعثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا محل الشاهد الذي لأنه باب فضائل عثمان، ومن فضائله أن الملائكة تستحي. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه، الذي هو يعني أخو هذا سعيد بن العاص، عثمان نفسه يعني عثمان بن عفان حدث أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه زي ما كان، يعني ما تحرك ولا قام ولا شيء، ولابسا مرط، والمرط معناه كساء، يعني كساء من صوف أو من كتان كما هو كان جالس، والمرض فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، يعني كان له حاجة طلب من رسول الله شيء أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل علمية أو سأله عن آية أو سأله عن حديث، المقصود يعني هذا المراد بالحاجة الشيء الذي يحتاجه الإنسان، هذا المراد به بالحاجة هنا. ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وعلى تلك الحال فقضى إليه حاجته، طلب كذلك عمر بن الخطاب من رسول الله أشياء حاجة، ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت، ثم استأذن بعد ذلك عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، أما أبو بكر عائشة ما تلزم أن تجمع ثيابه لأنها بنت أبي بكر الصديق، وأما عمر فالظاهر أنه لا يجوز له أن فتجمع لك ثيابك يعني تغطي. وهذا يعني النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وتقدم لنا يعني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت إن يعني عبد الله بن مكتوم أعمى، قال أفعمواني أنتما، أنتما بتشوفوا ها. وهذا جائز يعني المرأة تخرج في الشارع وترى الرجال كلهم ما في بأس لأنه هذا ما في ضرر، لكن تخصص رجل بالنظر هذا الممنوع، هذا الذي فيه خوف وفيه ضرر. وأما مثلا لما تروح إلى المسجد ولا تروح إلى الأسواق تشتري كثير رجال ما في شيء، لكن لما فلذلك كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ويخرجن نعم بالحجاب. فقال اجمع عليك ثيابك. ثم انصرف قال تعالى لم أرك فزعت لأبي بكر. ومعنى اهتممت، ايش معنى فزعت؟ معنى اهتممت يعني دخل كأنه أي واحد، كأنه مثل أحد زوجاتك أو أحد أبنائك أو أحد بناتك دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنه كما فزعت لعثمان، يعني قال رسول الله إن عثمان رجل حي، وإني خشيت أن إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى حاجته. يعني لو كان زي ما كنت مثلا الرسول منسدح كده، فالإنسان إذا دخل على إنسان عظيم وهو منسدح يعني ما هو جالس ولا قابل يعني ما يقدر يسأله وهو معروف بالحياة، ومعدوم الحياة كل الحياة لا يأتي إلا بخير وكان خطيبنا اليوم يعني خطب في هذا الموضوع، وكانت يعني خطبة من أحسن الخطب لأنه الحياة كل خير. فقال رسول الله أجلون خشيت أن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي، يعني ما يطلبني الحاجة الذي جاء من أجله، لأنه ما جاء إلا لغرض من أغراض، وهذه الحاجة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية وقد تكون تفسير آية أو حديث أو حكم شرعي أو أشياء دنيوية ففهم من ذلك. وهذه كذلك فضيلة لعثمان أنه حي وأن الملائكة تستحي منه، وهذه فضيلة ما جاءت لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبر أن عثمان وعائشة حدثا، عثمان بن عفان وعائشة حدثا أن أبو بكر الصديق السهل. وهذا يعني دائما الرواية يعني صحابي يروي عن صحابي، كثير هذا موجود في الأحاديث على رسول. فذكر مثل حديث عقيل عن الزهري، وهذا وهو أن الرسول دخل عليه أبي بكر ولم يتحرك، وكذلك عمر كذلك، ولما دخل على عثمان جمع ثيابه وقال لعائشة يعني كذلك اجمع ثيابك. فقال وسألت لماذا؟ قال لأن لو كان كنت على هذه الجلسة لم يطلب مني الحاجات التي جاء من أجلها فلأجل ذلك. وقال إن الملائكة يعني تستحي من إيه من عثمان، والشخص الذي يستحي من الملائكة يجب أن يستحي منه البشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، وهذا فضيلة كبيرة وعظيمة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وثم كذلك حدثنا محمد بن مسنى العنزي حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال بينما رسول الله في حائط من حائط المدينة، والحائط معنى البستان، معنى حائط معنى بستان من بساتين المدينة نعم أنا، وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، يعني كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط، وهذا الحائط كان حائط يعني تقريبا بئر أريس، وهو كان يعني أمام مسجد قبة تماما، يعني ما بينه وبين المسجد ولا أمتار، كان أمتار، وكانت البئر معروفة ونحن رأيناها، وكانت ولما ساوى التوسعة والطرق الحديثة هذه دفنوا البئر وأصبحت يعني الآن في تقريبا الشارع الغربي من مسجد قبة، يعني اندفنت هذه البئر. ولها يعني قصص كثيرة، من هذه القصة أن الرسول جلس في هذا قال بينما، وما معنى يعني في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط. الحائط معناه البستان المصور، وهو متكئ يركز بعود يعني كده على الطين، يعني يحركه كده لأنه وحده يعني إشغال أو شوف إيش فيها. إذ استفتح رجل فقال قال افتح وبشره بالجنة، يعني افتح له، قال له مثلا، وهو جاء في الحديث اللي بعده قال أنا إنه خرج من بيته عشان يرى رسول الله، فسأل عنه في المسجد فقالوا له خرج إلى هذه الجهة مثلا، إلى الجهة إيه؟ القبلية، جهة الجنوب، فراح. وكثير من الناس يعني يعرف إذا راح، يمكن سأل الناس ما شفت رسول الله مر بنا، قالوا نعم رأينا، فين راح؟ حتى وصل إلى قبول. وهذه بئر أريسة الآن يعني معروف. فقال افتح له وبشره بالجنة. فقال فإذا أبو بكر، وهذه إذا تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة، فإذا هو أبو بكر، يعني كده أصله تركيب الجملة، حذف المبتدأ وخلى الخبر، وهذا كثير ما إيه يعني كده. فإذا هو أبو بكر قرأت، فإذا مثلا الجندي بالباب أو اللص في الداب دخلت الباب، فهذا تقريبا فإذا هو أبو بكر، هو مع المبتدأ محذوف، وأبو بكر هو الخبر. ثم استفتح رجل آخر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استفتح فقال افتح وبشره بالجنة، قال فذهبت فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. وهذه إيه؟ مزية كذلك، أن أبو بكر الصديق وأن عمر بن الخطاب وأن عثمان، بس أن عثمان قال له على بلوى تصيبه، وهذه البلوى الذي أصابته. ثم استفتح آخر فقال بشره بالجنة على بلوى تكون، قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان، ففتحت له وبشرته، قال وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. وهذه أصابت عثمان رضي الله تعالى عنه بعدما يعني استشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واجتمع الصحابة نعم وتشاوروا من يكون خليفة، ثم بعد ذلك اتفقوا على أن يجعل عثمان رضي الله تعالى عنه فصار خليفة، وبايعه الصحابة هنا في المدينة، وبايعه أهل مكة، وبايعه كل العالم، واستمرت تقريبا 6 سنوات على أحسن ما يرام. ثم بعد 6 سنوات يعني كثر انتقاده، خصوصا في بعض البلاد كالعراق وكالشام وكمصر، حتى تآمر الرجال، وهم كانوا تقريبا يقدروا 1500 رجل، وتوجهوا إليه نعم إلى المدينة هنا، وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلاف، فقال لم أبدا لا أتنازل عن الخلاف، هذا ثوب ألبسني الله إياه فأنا لا أتنازل. وحاصروه حتى بعد ذلك دخلوا عليه وقتلوا، لأنه خشوا أن يجي معاوية بجيش هناك، فقتلوه ظلما وعدوانا. فقال وهذه بلوى كبيرة مع بشارته بالجنة، وهذه سارت. ثم بعد ذلك هؤلاء الثوار بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبايع الناس كذلك في المدينة، إلا أن معاوية أبى أن يبايع، يقول هذا إنهم يعني تساهلوا في في عثمان. وعثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أراد يدافع عنه، لكن هو قال لا ما في، فتركوا حتى علي بن أبي طالب وأولاده جاءوا وصارت فتنة. وهذه والرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أنه الباب يكسر أو يفتح، فقالوا يكسر، فالباب الذي يكسر ما يصلح، قال فتح الباب نسك الباب. مين هو هذا الباب؟ هو عمر بن الخطاب. فتغيرت الأوضاع بعد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا، فتن في العالم كله، مرة تقل مرة تكثر. أما عهد عمر أبدا أبدا الناس ماشيين زي الساعة أبدا، وهو كان ما هو رجل بالسنة. يقول لو ضاعت سخلة في في العراق يسأل عنهم، سخلة معناها جفرة صغيرة، طيب لو ضاع مسلم هناك يصير سؤال قد إيه لعمر، قد إيه المسلمين الذين يضيعوا. هذه الفتن الموجودة في العالم وقبل ذلك، والفتن الذي حصلت يعني يمكن في القرن الأول، يعني واحد لما ينظر إلى التاريخ يجد أشياء، يعني مسألة القرامطة، القرامطة لسه يعني تقريبا ما مضى يعني ما في 300 سنة أو أقل من 300 سنة جاءوا إلى مكة نعم، وقتلوا الناس ورموهم في بئر زمزم، والناس مسلمين ذاك الوقت أمم نعم، وأرادوا أن يأخذوا الحجر الميرزاء الميزاب يعني، وأخذوا الحجر الأسود معهم، واحد منهم طلع عشان يأخذ الميزاب سقط ميتا خلاص. وأخذ الحجر الأسود وجلس معهم كم 17 سنة. فين هم كانوا؟ يعني في المنطقة الشرقية الدمام وما هذه الجهات، هناك كان مناطق ولا أحد مسلمين. مصر إسلام والمغرب إسلام والدنيا كلها وباكستان والدنيا كلها يعني، ولا أبدا وقتلوا أمم. لكن في لابد أسباب، ربنا ما يصيب يعني الناس بهذه المصائب، يجي للحج ويقتلوا هكذا. ها في أسباب يعني، يمكن كانوا يرتكبوا أشياء من المعاصي خصوصا في مكة أو في نص المسلمين. فالله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذب. وهذا فعل. ثم بعد ذلك لما أخذوا الحجر الأسود يقولوا 18 بعير مات، ولما أرادوا يردوه ردوه واحد بعير حمله، لأن الحجر الأسود صغير يعني، هو إلى الآن دحين كناية عن قطع. هذا كله إيه؟ نحاس يعني فضة زينة له أبدا. وأشياء كثيرة يعني وقعت في مكة ووقع في كثير من البلدان، وهذه مصائب وهذه المصائب. فعثمان رضي الله تعالى وكان له سياسة تخالف سياسة عمر. عمر بن الخطاب ما يعين أحد من أقاربه ولا من أولاده، عثمان لا. صارنا يرى أنه مثلا بني أمية وعبد الشمس هذول يعني ناس طيبين، فصار يعينهم فيها ويعطيهم شيء من المال، فالناس انتقدوا في هذا الموضوع. وكان وهو كان رجل كذلك كبير في السن، وكان السكرتير حقه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم هذا ما هو سهل، هذا بعدين صار خليفة الدولة الأموية يعني، لما يعد الدهاة يعد فيهم. وكذلك من الأحكام الشرعية يجب أن الحاكم مثل ذلك ما يسلم خاتمه للكاتب أبدا. الخاتم لازم يكون بيده، ما يسلم الخاتم. فكان مثلا عثمان من طيبه ومن ثقته بمروان يسلم الخاتم فيكتب أمر عثمان بكذا، وأشياء كثيرة يعني في كتب التاريخ يعني يندأ لها الجبين. أبدا. يقول مثلا يجوا لعثمان يقولوا له أنت يعني هذا الأمير أعزله، فيقول له خذوا هذا الكتاب، وإذا بيروح يفتش الكتاب يجدوا فيه إيه، إذا وصلوك أقتلهم. عثمان ما يساي هذا. ولأجل ذلك يجب الحكام والناس هذا إن كان عنده خاتم فلازم هذا الخاتم ما يسلم لأحد ما أبدا، حتى لو كان كفيف البصر ما يسلم إلا واحد يثق فيه في المية مية مثلا، هذاك هذا لأنه هو ما يقدر كذا ذلك. ورأينا هذا يعني، فلذلك يعني عثمان وحصل له الجنة. وأي إنسان يكفر عثمان أو يكفر عمر أو يكفر يعني في خطورة عظيمة جدا. الله يسمع عليهم في القرآن ويبشرهم بالجنة، وبعد ما يبشر إلا بشر الرسول ما ينطق عن الهوى، بشروا بالجنة بعدين يرتد عن الإسلام حاشا. أبدا ما يصير يعني رجل يبشره الرسول بالجنة ثم يرتد. وهم راحوا هذو الشيعة والرافضة يعني قالوا أشياء أنهم هؤلاء كلهم يرتدوا عن الإسلام أصحاب رسول الله، واستدلوا بآيات عامة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا، ووجدوا حديث أن الرسول ما يكون واقف في الحوض يأتون ناس من أصحابي فقالوا خلاص أصحابي، وجن أبو بكر واحد وعمر كذلك وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعد الدنيا كلها، مين إلا ما خارجين منها علي بن أبي طالب والحسن والحسين وكذلك مثلا سلمان الفارسي، عدوا لهم 5 أنفار أو 6 خلي 100 نفر أصحاب رسول الله قد إيه آلاف مؤلفة. وهذا غلط منهم، ولا يزالوا على هذا الدين وعلى هذا المذهب يعني أبدا. ولأجل ذلك هذا وهذا قال الله المستعان. ولأجل ذلك صبر حتى لما قتل يعني استشهد عثمان نعم يعني عشان الثوار لا يبشوك، حفروا 8 قبور ودفنوه في واحد منها، وكلها القبور كلها جديدة حتى لا يأخذوا هذول الثوار ويروح يحرقوا الجسم في البقيع هذا. وهذه فتن، ولا يزال الفتن موجودة في يعني من ذلك الوقت. وهو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الباب نعم يكسر. مين هو الباب؟ هذا عمر بن الخطاب. من نهار ما استشهد عمر بن الخطاب والناس فتنة، حتى مؤامرة قتله كذلك هي فتنة. كسر الباب، يتآمر الناس ويجوا يجي يصلي خلفه، ولما هو يصلي يطعنه ويقتله، ويصير يعني هكذا إلى يومنا هذا. وقد تخل وقد تكسر ثم ذكر حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن الرسول دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب بمعنى حديث عثمان. وهذا في الأول يعني كان بواب يعني أمره الرسول أن يحفظ الباب عشان الرسول يقضي حاجته. ومعلوم أن الناس في البساتين ما في يعني ما في يعني بيوت خلاء أو كنيف أو غير ذلك، يقضي حاجته تحت الأشجار وتحت الهجة إما لبول أو غائط أو غير ذلك ويتوضأ. فكان هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا أبي موسى يكون بوابا له أمر، فكان لازم عليه يكون بواب ولا يترك أحد يدخل على الرسول حتى يقضي حاجته من بول أو غائط أو اغتسال كمان لأنه بستان. نعم، ثم بعد ذلك يأذن له. فهذا تقريبا هنا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني أن أحفظ الباب عشان إيه الرسول إيه يقضي حاجته، وهذه الحاجة المراد بها إما بول أو غائط أو اغتسال أو غير ذلك بمعنى حديث عثمان. يعني وحدثنا محمد بن مسكين اليماني حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك عن أبي نمير عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى أنه توضأ في بيته ثم خرج، يعني أبو موسى الأشعري توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا، يعني ألزم لازم الرسول في هذا اليوم من أول النهار إلى، قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا يعني ذهب إلى جهة القبلة الجهة الجنوبية مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجت على إثره، يعني معروف أسأل وقد يكون إيه يعني له مدعس يعني مدعس فيعرف إيه مدعس، وهذا كثير من الناس يعرف يعني مثلا بلد يكون عندها نعل، يعني قد رأيت كنت أنا في نجد وكان لنا زميل يعني مدرس أبدا إذا خرجنا من أي جهة هو يجي ما يحصل له نغري يتبع الجرة حقتنا، لأن جسر الجرة نحن مثلا جينا مثلا من المدينة نعلنا ما هي زي نعل إيه إلا في نجد ذلك في فرق بينها، فهو أبدا يجي نغري يدخل على الهال ما أبدا وهناك أرض رملية يعني أرض الرملية معنا تبين إيه أبدا، وفي ناس أبدا يعرف بالجرة يعني في ناس الآن إذا حصل لص أو سارق أبدا يجيبه يقيسه يقول لك هذا جرة فلان وهذا جرة فلان، وهذه أشياء يعني كانت معروفة. فهو لازم مشى حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه فقال فخرجت على إثري أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، وبئر أريس قلنا بستان كان أمام مسجد قباء في الجهة الغربية وقد كان معروف حتى صار الشوارع الجديدة هذه وأزيل ذلك البستان وأزيل الشجر وأزيل والبيئة دفنت خلاص هذا. قال فجلست عند الباب وبابها من جديد، ما هو زي أبوابنا الحديث الآن بابها من جديد هذا حين من ألمونيا ومن حديد ومن هذا حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وقلنا الحاجة إما بول أو غائط ومع ذلك وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس، كانت البئر وبئر أريس كده والقف معناه الجدار الذي يحاط به بالبئر، كل واحد يبني بئر لازم يجعل حائط كده من جدار. نعم هذا تقريبا هو يسمى القف وتوسط قفها يعني إيش يعني الجدار المحيط بها وكشف عن ساقه أو ساقين كشف عن ساقي دحين هنا قال عن ساقي، ولذلك الذين قالوا انه عن فخذي في ذاك الحديث قال عن ساقي، والساق هنا يعني واحد يكشف هذا ما في شيء، لا هذا ما كلام ايه يعني من ايه من الركبه، الفخذ هو الذي ايه فيه الكلام، ولذلك يعني العلماء الذين قالوا انه قال هنا عن ساقي، وهناك في حديث عائشه قال فخذي او ساقي، فلذلك يعني تقريبا هو تبين من هذا أنا ودلاهما في البئر يعني أنزلهما جعل كذا في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، يعني دحين ساوى بواب بالنفس يعني الآن أول أبو موسى الأشعري أمره الرسول أن يكون على الباب، الآن لا هو بنفسه راح ساوى بواب نعمة البواب هذه بواب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا، قال أبو بكر يعني أنا أبو بكر برضو حذف المبتدأ، فقلت على رسلك، يعني تمهل، يعني على رسلك يعني تمهل، يعني لا ما تدخل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه، فإذا أذن لك دخل. ومعلوم أن الرسول يأذن له، ومعلوم الناس الكبار والناس في جلسة هذا تمهل وتأنى، يعني لا تستعجل حتى استأذنك. ثم قلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة، وهذه فضيلة لأبي بكر. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر نعم فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف، يعني الحائط التي هو على البئر، وهي بئر أريس كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه كذلك، يعني حتى يكون في شكل هذا يغطي ساقه، وهذا الكبير يكشف ساقيه، والذي هو أصغر منه يغطي، فهذا يكون على منوال تمام. ثم رجعت وقد تركت أخي يتوضأ، يعني أخي الذي هو أخو أبي موسى، معروف أنهم جاء أبو موسى الأشعري وجاء معه إخوانه هنا إلى المدينة حتى يتوضأ، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي، يمكن الرسول يبشر أخوه بالجنة يصير مكسب لأبيه. فإذا إنسان يحرك، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقال على ثم جئت إلى رسول الله فسلمه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال إذن له بشره، فجئت عمر فقلت إذن أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخف عن يساره، أبو بكر كان عن يمينه وسار عن يمينه، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلس وقلت إن يرد الله بفلان يعني أخي خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من أبقى عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، برضع يعني تمهل. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وهذه البلوى أصابت أن قتل ظلما وعدوانا، نعم والله ينتقم من هؤلاء الذين ظلموه وقتلوه، بل كفروه وفعلوا فيه أشياء، حتى أن الكتب العصرية الحديثة هذه تقريبا يعني الذين تعلموا على الغربيين كطه حسين وأمثاله يعني يقتلوها، وقد رأينا كتب تباع هنا، يعني يقول مثلا الفتنة الكبرى عثمان، كتاب لطه حسين قد كده كبره، معنى الفتنة الكبرى عثمان معناه جملة مبتدأ وخبر، يعني الفتنة الكبرى هذا فتنة، الفتنة مبتدأ والكبرى صفة وعثمان هو الخبر، أو عثمان الفتنة الكبرى، هذا اللي يسموه فتنة. وبعدين يكتب هو، يعني أنا شفت المقدر ما قريت الكتاب كبير، يعني يقول هو لس عثماني ولا أموي، ويبين تاريخ أي تاريخ، تاريخ إلا درسوا في فرنسا، أبدا أسلوبه أسلوب يعني سهل أبدا. وكذلك عنده كتب زي هذه كثيرة، وكثير من المصريين يعني تجد إذا جاء في عثمان هنا، وعنده كتاب كذلك اسمه الوعد الحق، عنده كتاب يعني كان يعني يدرس يعني مطالعة في المدارس المتوسطة، يعني مطالعة يعني إضافية يسمى الوعد الحق، هو أسلوبه ما هو سهل، يعني أسلوب ممتنع، أي واحد يقول له ساي أسلوب يعني زي أسلوب طه حسين ما يقدر مهما كان أديب أبدا. يقول أن عادة التاريخ دائما يتحدث عن العظمة، كده عادة التاريخ، الناس الفقر دول ولا يشغل فيهم، خصوصا في عهد الحكم ده، يقول لكن هذه المرة قهر التاريخ يتحدث على الضعفاء والمساكين والغلبانين، مين هم دول؟ أولا راح تكلم على بلال وسمية وعلى صهيب وكذلك عبد الله بن مسعود، وذكر هذول وفضائله، ولما جاء في عثمان هناك لخبط، حتى لما قتل عثمان يقول هو مات مسلما أو كافر بهذه العبارة يعني، ولا يعني. ثم بعد ذلك لما غلق من الكتاب هذا، نعم يعني لما غلق من الكتاب يقول ثم أطرق القاص، فظننا أنه لن يقول شيء، زمان قلت يعني قبل 30 سنة ولا قال ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، ختم الكتاب بهذه الآية، كان يسمى سلسلة اقرأ، كان في سنين الحرب هذا يعني يسمى سلسلة اقرأ، كل يعني متعلمين المصريين حق يعني أساتذة الأساتذة، يبغوا الناس أما يبغوا خصوصا الأولين تخرجوا، ما هم دكاترة ذاك الأولين بس درسوا دراسة تمام، فهم أبدا. ولذلك يعني التاريخ فيه، ولذلك يجب على المسلم إذا مر على هذه الكتب التاريخ يعني مر ور الكرام، يقول هذه نعم حصل منهم شيء زي الحروب اللي حصلت بين الصحابة، بين عائشة وبين طلحة والزبير، وكذلك مثلا في صفين بين معاوية، هذا فيمر مر الكرام، وعندهم هم مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله، وإذا كان أخطأوا فإن شاء الله سينالوا بشفاعة رسوله، وهم ليسوا معصومين، الصحابة ما هم معصومين، فيكون إيه يخرج من هذا بشيء، ولا يقول هذا أخطأ، أو يقول لك مثلا يجي مؤرخ كذا عصري يقول لك مساوي أبي بكر بهذه العبارة ولا يخاف، مساوي كما بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إن كان لابد يقول مثلا ما أخذ ما يأخذه التاريخ على بكر أو عمر أو عثمان شوية مساوي شوية ما يعني ما ويجوا مثلا كذلك يؤلف كتب حديثة يعني يؤلفوها عبقرية، العبقري معناه إيه السيد، ويجي يؤلف مثلا ليه؟ لأنه مثلا الغربيين يؤلف مثلا يعني هذا عبقرية، في مثلا عبقرية محمد شوفنا للعقاد عبقرية محمد ما في لا صلى الله عليه وسلم ولا شيء، عبقرية ولا في رضي الله تعالى عنه كمان، وعبقرية عمر وعبقرية عثمان وعبقرية مثلا عائشة وعبقرية كذا أبدا، يعني فكأنهم إيه يعني ناس عاديين، ولذلك مثلا الرسول لما يقول محمد النبي أو محمد الرسول ما في وصف واحد يقدر يدخل في هذا، لكن عبقري واحد حمار عبقري بالعافية كده مجرم من المجرم لص من اللصوص أبدا يسموه عبقري، ففي فرق بين النبي أو الرسول أو غير ذلك، هذا ما يعني ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الكتب الحديثة هذه يجب يعني وكذب معناها مساق معناها حديث كذلك قال خرج الرسول إلى حائط مضيعة فخرجت في إذري واختص الحديث معنى حديث سليمان بن بلال وذكر قال ابن مسيب فتأولت ذلك قبورهم ولذلك ما توفي الرسول دفن في بيت عائش نعم أبو بكر الصديق نعم كذلك دفن في بيت عائش، عمر بن الخطاب دفن في بيت، فتأولت يعني هذول اللي جلسوا مع الرسول في القف هذول إيه يكونوا معه في إيه في القبر ودفن في بيت، لأن الرسول ما تين يدفن في البقيع، فسأل الصحابة قال ما لا يموت نبيا إلا يدفن في إيه في المحل، وهو كان في غرفة عائشة فدفن، أبو بكر كذلك والدها فرضيت أن يدفن، عمر بن الخطاب لما طعن وحس بالموت بده يموت لأنه سقي لبن فخرج من مصراني عرف أنه بده يموت ما في طب زي دحين فقال لابنه استأذن عائشة أن أدخل بجانب إيه صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أذنت فبها وإذا ما أذنت ثم إذا مت أنا استأذنها مرة ثانية، لا تكون استحيت أول لما أنا كنت حي فاستأذنت فأذنت لا وصارت خلاص بعد ذلك لا تدخل إلى هذا المكان إلا متغطية متحشمة، ولذلك عثمان لما قلت استشهد دفن في البقيع وهذا التأويل هو تأويل سعيد بن مسيب سيد التابعين إمام من أئمة العلم ومن أئمة الحديث الذي يعني هذا وانفرد عثمان فين دفن في البقيع فين قبره في البقيع، وهذول دفنوا الاثنان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ومعلوم أن الرؤيا الصالحة يعني الرجل مثل سعيد بن مسيب يأولها وتكون إيه تمام يعني أبدا. وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي أو جعفر محمد بن الصباح وعبيد القواريري وسريح بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ بن الصلاح حدثنا يوسف نعم أبو سلمة الماجشون حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن مسيب عن عامر بن سعيد ابن أبي وقاص عن أبيه وهو أحد العشر، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، بس هذا هو آخر شو اسمه بس نوقف ولا في باقي شيء يوقف على على قصصه باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.